الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 39 بعد 100 نتكلم فيها بما نسأل الله تعالى أن يجعله صوابا على قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المتبعين لأهوائهم المقتدين لكبرائهم من الآباء أو غيرهم قالوا بل نتبع ما أتينا عليه آباءنا، بل هنا للإغراب الإبطالي، أي بل لا نتبع ما أمرتمونا به بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، وألفينا بمعنى وجدنا كقوله تعالى: وألف يا سيدها على الباب، أي وجداه عند الباب. قال الله تبارك وتعالى رد عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعطون شيئا ولا يهتدون، أي أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعطون شيئا ولا يهتدون. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. يقول لا يعطون شيئا أي لا يفهمونه ولا يفقهونه، ليس المعنى لا يعرفونه، هم يعرفون أشياء وهم أذكياء، لكن ليس عندهم عقول يهتدون بها إلى ما ينفعهم ويتركون بها ما يضرهم. ولهذا قال لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأنهم وإن كانوا أذكياء فعندهم علم وفهم لكن ليس عندهم عقل. وهناك فرق بين العقل وبين الذكاء. العقل يحمل صاحبه على حسن التصرف، وأما الذكاء فقد يحمل صاحبه على حسن التصرف إن كان مقوما بالعقل، وقد يحمله على الطيش وعدم حسن التصرف إذا لم يكن مصحوبا بعقل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن هؤلاء المخالفين للرسل معاندون، لقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما أتينا عليه آباءنا. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أنه يجب اتباع ما أنزل الله فيما نص الله عليه وفيما أرشد إليه. أما ما نص الله عليه فمثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما ما أرشد الله إليه فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا يدلنا على أن ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مطاع كالذي أمر الله به. ومما يذكر في الإرشاد قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحال الله عز وجل إلى أهل الذكر إذا كنا لا نعلم، لأن العام قد لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، ولكن يجب عليه في هذه الحال أن يسأل أهل الذكر أو أهل العلم. ومن فائدها أن الوحي نازل من عند الله لقوله: اتبعوا ما أنزل الله. ومن فائدها وأحكامها إثبات علو الله عز وجل، لأن الشيء إذا نزل منه كان دليلا على علوه، وهذا أعني إثبات علو الله هو قول أهل السنة وجماعة حين قالوا: إن الله تعالى علي بذاته علي بصفاته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قبح التعصب المبني على الجهل والضلال، لأن الله تعالى ذم هؤلاء الذين قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للبيئة تأثيرا، فإذا عاش الإنسان في بيئة صالحة كان ذلك من أسباب صلاحه، والعكس بالعكس. ويؤيد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ من اتبع أباءه على غير هدى وعقل، لقوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. ومن فوائدها أيضا نعي هؤلاء الآباء بأنه لا عقول لهم، فقوله لا يعقلون شيئا وشيئا نكرة في سياق النهي ولا يهتدون. وإن قال قائل: العقل ضد الجنون، فإذا انتفى العقل صار الجنون، والمجنون غير مكلف، فكيف يكون التوبيخ؟ فالجواب أن العقل عقلان: الأول العقل الذي هو شرط التكليف، فهذا ضد الجنون، والعقل الذي ضده السفه هو عقل الرشد، أي أن يكون الإنسان رشيدا. ولهذا إن وجدنا شخصا عاقلا من حيث التكليف، أي ليس بمجنون لكن لا يحسن التصرف، قلنا هذا سفيه، ولنا أن نقول أنه غير عاقل، أي العقل الذي يحمله على الرشد. فأما العقل الذي لا يحمله على الرشد فإنه يسمى ذكاء ولا يسمى عقلا. ولهذا يجب أن نفرق بين العقل والذكاء، أو نقول العقل عقلا: العقل الذي هو شرط التكليف وهذا عده جنون، والعقل الذي هو شرط حسن التصرف وهذا ضده السفة، وهو المراد هنا في قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أنه ربما يستدل بها على أن الأجداد سمون آباء، وهذا كثير في اللغة وفي القرآن، أن الآباء تطلق ويراد بها الأجداد والآباء الأبنون. ويتفرع على ذلك مسائل فرضية، وهي أنه إذا مات الميت وترك جدا من قبل أبيه وإخوانا، فإن ماله لجده من قبل أبيه وليس لإخوانه شيء، وذلك لأن جده من قبل أبيه بمنزلة أبيه، بل هو أب حقيقة، والأب لا يرث معه الأخوة شيئا. وهذا آن القول بأن جد من قبل الأب يحجم الأخوة مطلقا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سادي رحمه الله. وإلى هنا ينتهي كلامنا على هذه الآية الكريمة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.